إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا في درس اليوم والدرس الماضي مع الحديث القدسي الشريف الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وكنا قد انتهينا من الفقرة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وعرفنا من هو الولي وما هي الولاية. والليلة نحن مع الجملة الثانية من الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الفرائض هي أهم الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا، وأساسها وعلى رأسها توحيد الله سبحانه وتعالى الذي هو أفرض الفرائض وأعظمها وأهمها على الإطلاق. فلو جاء بجميع الفرائض وجميع النوافل وهي لم تؤسس على التوحيد فإنه لا قيمة لها، لأن البناء لا يقوم على غير أسس. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ فأي عمل لا يقوم على التوحيد ولا يؤسس عليه فإنه مردود على صاحبه ولا قيمة له، ولو بلغ أمثال الجبال، لأن من لم يحقق التوحيد لا قيمة لعمله، بل هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ويقول الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول تبارك وتعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والآيات كثيرة في بيان هذا المعنى. فأفرض الفرائض وأعظمها وأساسها هو توحيد الله عز وجل، وأول واجب على المكلف هو تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله تحقيقا صحيحا خاليا من الشوائب. فتحقيق لا إله إلا الله بمعنى أن نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت وهو كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فالذي يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم يعكف عند الموتى في قبورهم يسألهم ويرجوهم ويدعوهم ويخافهم ويقدم لهم القرابين ما صدق في نطقه بلا إله إلا الله، بل هو نطق بها ولكن لم يكفر بماذا؟ بالطاغوت. والذين ينطقون بالشهادتين ثم ينقضونها بالتضرع إلى أصحاب القبور يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات ما حققوا معنى لا إله إلا الله ولا فهموا معنى شهادة أن محمدا رسول الله، لأنه لو كانوا يعرفونها حقا لما ناقضوها. لأن هذه الأشياء تناقضها تمام المناقضة، تناقضها تماما وتقضي عليها. فمن نطق بالشهادة ثم ذبح أو نحر أو نذر لميت في قبره رجاء أن يقربه إلى الله فقد نقض شهادة أن لا إله إلا الله، لأن هذا الميت لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره، ففاقد الشيء لا يعطيه وهو مرتهن في حفرته لا تدري هل هو في روضة من رياض الجنة أم في حفرة من حفر النار، الله أعلم بحاله. ولذلك لا تسأله ما بلغ صلاحه، بل وحتى لو كان نبيا أو ملكا أو صالحا فإنه لا يسأل شيئا من دون الله، الله تبارك وتعالى هو الذي يسأل ويستغاث به ويستجار به ويستعان به ويرجى ويدعى ويخاف ويعظم ويعبد، أما المخلوق فإنه لا يقدر على شيء من ذلك. فكيف يليق بشخص مسلم شهد أن لا إله إلا الله أن يتضرع إلى ميت في قبره ويسأله ما لا يجوز أن يسأل إلا من الله سبحانه وتعالى؟ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فانتبه لهذه المسألة يا عبد الله فإنها في منتهى الخطورة. ثم إذا حقق التوحيد، حقق التوحيد تماما وطهره من شوائب الشرك والمعاصي والبدع ولم يتعلق بأحد من دون الله لا خوفا ولا رجاء ولا ذبحا ولا نذرا ولا استغاثة ولا أي نوع من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لمن؟ إلا لله سبحانه وتعالى. فكما أنك لا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله ولا تزكي إلا لله ولا تحج إلا لله، فكذلك لا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله، لا تنذر للسيد فلان ولا للشيخ فلان. فإن الصلاة والنذر والذبح حكم هذه العبادات كله واحد، والله تبارك وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا حققت التوحيد تقيم بقية الفرائض. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من إيش؟ من أهل الكتاب. وهذه توطئة لما سيبين له، يعني فاستعد لهم، فإنهم أهل جدل وأهل خصومات وأهل تحريف وتعطيل وتغيير وتبديل وتأويل. إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وهم من؟ اليهود والنصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. طيب ما داموا أهل كتاب، لما قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؟ لماذا؟ وهم أهل الكتاب وأهل دين. لأنهم حرفوا وبدلوا، فجعلوا الله ثالثة ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، وقالوا عزير ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون من؟ قول الذين كفروا، قاتلهم الله أن يفكون. فإذا هم فسدوا وتبدل دينهم وحرف وحرفوا وبدلوا وغيروا. لذلك قال: إنك تأتي قوم من الكتاب ليكون أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأخبرهم بماذا؟ أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أول الفرائض بعد التوحيد هو ماذا؟ الصلاة، بل إنها أول ما يسأل عنها المسلم يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. لذلك فإنه جاء ما يشبه الإجماع من الصحابة أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا فإنه ماذا؟ فإنه كافر وليس بمسلم، حتى ولو كان كسلا أو حتى ولو اعترف بها واعترف أنه مقصر. بخلاف الذنوب التي دون الصلاة فإنه إذا اعترف لا يكون ماذا؟ كافرا، إنما يكون مؤمنا ناقصا الإيمان. أما من ترك الصلاة فقد كفر. وهذا يشبه إجماع بين الصحابة، نقل عن 10 من الصحابة، منهم عائشة وابن مسعود وابن عباس وأبو هريرة وعلي وعثمان وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وغيرهم، وغيرهم كثير من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال ابن شقيق: كانوا لا يرون، قال عبد الله بن شقيق، كانوا يعني الصحابة لا يرون شيئا من الذنوب تركه كفرا سوى ماذا؟ سوى الصلاة. يقصدون من ترك وهو معترف، أما لو أنكر أمرا أيضا غير الصلاة مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكون أيضا كافرا. لكن لو أنه أذنب في غير ترك الصلاة ذنوبا أخرى مع اعترافه بماذا؟ بذنبه، فإنه يكون مؤمنا عاصيا أو مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، ونحو ذلك مما وضحه السلف مما يمكن أن يطلق عليه. أما ترك الصلاة فإنها كفر. لذلك أول ما يسأل عن العبد الصلاة، إن قبلت قبل سائر العمل، وإن ردت رد سائر العمل. إن قبلت صلاته قبل عمله، وإن ردت صلاته رد عمله مهما كان. فالصلاة هي الأمر الأول بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الصلاة والزكاة دائما تقرنان مع التوحيد، لكن استثنينا الزكاة من كونها في درجة الصلاة بحديث آخر، وهو حديث أنه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يخرج زكاة إلا صفحت له صفائح، فهو يكوى بها وجنبه وظهره وجبهته في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى مقعده إلى ماذا؟ سبيله، أحسن، ثم يرى سبيله إلى الجنة أو إلى النار. وهذا لا يدل على استهانة بالزكاة، يكفي أنه قال في يوم كان إيش مقداره 50,000 سنة والعياذ بالله، لكن يدل على أن تركها تهاونا وكسلا وبخلا دون جحد ليس في درجة ترك ماذا؟ الصلاة، ليس في درجة ترك الصلاة. وعموما فإن أداء الفرائض هي أهم الأعمال بعد تحقيق التوحيد من فعل أركان الخمسة وفعل جميع الفرائض التي أوجب الله تبارك وتعالى من صلة الرحم وبر الوالدين وكذلك وبر الوالدين وصلة الرحم والاجتهاد في طاعة الله عز وجل وكف اللسان والبعد عن المحرمات وغير ذلك من المسائل المفروضة أو التي يفرض فعلها أو يفرض تركها من اجتناب من فعل المأمورات وترك المحظورات. فإن هذه يعني لابد أن يبدأ بها قبل كل شيء، يبدأ بها قبل كل شيء، وهي تتفاضل نفس هذه المفروضات تتفاضل، فبعضها أعظم من بعض وبعضها أقوى من بعض، كما أن المحرمات بعضها أشد حرمة من البعض الآخر. فيجب علينا أن نحرص كل الحرص على أداء هذه الفرائض. ولذلك كما سمع الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. بل إن أداء النوافل الفرائض يسهل عليه بإذن الله أداء ماذا؟ النوافل كذلك، إذا أدى الفرائض بإخلاص وصدق ونية صادقة وحب لله عز وجل، حب لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يدعوه إلى أن يمتثل بقية الأمور من مثل ماذا؟ ترك المحظورات ومثل فعل المأمورات وترك المحظورات. فلنبادر إلى أداء الفرائض واجتناب المحرمات، لأن كما أن الفرائض أداء لواجبات فإنها اجتناب لماذا؟ لمحرمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فلا بد من المبادرة إلى أداء هذه الفرائض. وبعض الناس يتكاسل في الصلاة مثلا، إما أنه ينقرها كما ينقر الغراب الحب، وإما أنه لا يؤديها في جماعة، وإما أنه لا يستحضر خشوعها وخضوعها، وكأنها عبارة عن حركات رياضية يؤديها بلا روح وبلا معنى. ونحو ذلك مما يقع فيه البعض، والبعض لا يتعلم أحكامها فقد يقع فيما يبطلها من حيث لا يدري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، فكيف تصلي كما كان يصلي إن لم تتعلم أحكام الصلاة من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. وهذه الأحكام لا بد للمسلم من معرفتها. أقل شيء يجب على المسلم تعلمه القدر الذي تصح به ماذا؟ عبادته وصلاته. فلا ينبغي له أن يبقى جاهلا ويجهل أحكام الصلاة، يتلفت يمينا وشمالا، وهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، أو لا يصليها بخشوع ولا بخضوع. والله تبارك وتعالى يقول: وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين منقادين لأمر الله سبحانه وتعالى. عندما تريد أن تكبر تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون مستحضرا عظمة الرب سبحانه وتعالى، وتشعر أنك واقف بين يديه. لا يجوز لك أن تسرح في الدنيا وحطامها الزائل ومفاتنها الفانية، فإذا فرغ الإمام وإذا بك لا تدرك ماذا قرأت وماذا صليت وكم صليت وكم قرأت. فيعني لا بد من أن يجتهد المسلم في أداء تلك الفرائض على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى بعد أن يتعلم أحكامها. البعض تجده يعني الآن ذكر لي بعض الإخوان البعض يسجد فقط على يديه ورجليه، وربما جبهته لا تلمس الأرض، أو يسجد على جبهته وأنفه لا يلمس الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ما هي؟ الجبهة والأنف، هذا واحد، واليدين والركبتين، الكفين والركبتين، وأطراف القدمين، ستة، سبعة، سبعة، الأنف والجبهة واحد. فلو أنه مثلا لم يضع أحد إحدى يديه بدون عذر لا سجود له، لو رفع أنفه لا سجود له، لو رفع جبهته لا سجود له، لو رفع صدور قدميه لا سجود له، لو سجد على إحدى الركبتين دون الأخرى بدون مرض بدون ضرورة فإنه لا سجود له. وهكذا عندما كذلك نقرأ نحو نحاول أن نحفظ ما تيسر من القرآن، بخاصة سورة الفاتحة، لا يعذر أحد بترك سورة الفاتحة أبدا، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإياك ثم إياك أن تقصر في ذلك. هذه الفاتحة التي نقرأها في كل يوم عشرات المرات يجب أن تتدبر معناها وأن تعمل بمقتضاها. وأن تجتهد في فهمها، فإنها مشتملة لأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في أفعاله وربوبيته، وتوحيده في استحقاقه وألوهيته، وتوحيد في أسمائه وصفاته. لا بد من هذا، ولا بد أن تفهم هذا وأن تعي حتى يكمل توحيدك. ولعلنا نأتي في أحد الدروس القادمة إلى تفسير سورة الفاتحة، وأنه لا بد من أن يتقن تلك الفرائض ويفهم صفاتها حتى يؤديها على الوجه الصحيح الذي يرضي الله تبارك وتعالى. البعض من الناس لا يدري ماذا يقول في صلاته، البعض تجده يقرأ مع الإمام فقط عجبته النغمة فيقرأ وليس ولم يخشع. تقرأ الفاتحة وتسكت يا أخي، لا تقول غير ذلك، تقرأها بسرعة أيضا. بلغني أن البعض هنا ينام هنا في المسجد ثم يقوم ويتيمم، لا يذهب إلى الوضوء، خصوصا بعض النساء، بلغني أنه يتكرر منهن كثيرا، تقوم من نومها وهي نائمة وقتا طويلا من النهار ثم تقوم وتتيمم وتكبر. فيجب أن ننتبه لهذا وأن نؤدي الفرائض على الوجه الصحيح، فإن الفرائض قبل النوافل، وإن أداء الفرائض قبل أداء أي عمل آخر، والنوافل لا تصح إذا لم تقم على الفرائض، إذا لم تأتي بعد الفرائض. أما لو ادعى أنه يتنفل وهو يترك الصلاة مثلا لا قيمة لتنفله، يتصدق ويترك الصلاة لا قيمة لصدقته. فهذا الأمر يجب أن نفهمه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذا هو موضوع درس الغد إن شاء الله تعالى، موضوع وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وبقية الحديث هو موضوع درس غد بعد الفجر إن شاء الله.